ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ومن المعجزات في خلق عيسى أنه يتكلم وهو طفل لم يمشي ولم يحبو، ما زال في سرير الولادة مثل كلامه وهو في حال اكتماله، فليس كلامه كلام أطفال بل كلام رجال، وهو من الصالحين المحفوفين بالعناية المحفوظين بالعصمة. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فتعجبت مريم كيف يكون لها ولد ولا زوج لها ولم يقربها رجل. قال لها الملك: الله قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء، غلب أمره ونفذت مشيئته وعمت قدرته، وإذا أراد سبحانه إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والله يعلم عيسى الكتابة بلا معلم، ويمنحه العلم النافع والفقه في الدين، ويحسن علم التوراة كتاب موسى وكتابه وهو الإنجيل، وفيه أن الكتابة باليد منقبة، والفقه في الدين شرف، واتباع الوحي فوز ونجاة. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويكرم الله عيسى بالرسالة فيبعثه إلى بني إسرائيل ويخبرهم أن معه دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على صحة نبوته وثبوت رسالته، منها أنه يشفي من ولد أعمى فيرده بصيرا بإذن الله، ويداوي الأبرص فيعود له جلد جميل بإذن الله، ويرد الروح على الميت فيعود حيا بإذن الله، ويخبرهم بأمور الغيب كأنواع الطعام في بيت كل واحد منهم وما خزنه من مال وأخفاه من متاع وهو لم يشاهده، لكن أطلعه الله عليها، وهذه آيات عظيمة وحجج قاطعة على صدق رسالته إن كانوا يريدون تصديقه واتباعه، فقد ظهر الصبح لذي عينين وقامت الآيات للسائلين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وأتيتكم بعد موسى مصدقا لرسالته، وجعل الله رسالتي رحمة بكم لما فيها من الرخصة والسماحة، فمن ذلك أنني أحل لكم بعض ما كان محرما عليكم في شريعة موسى، وعندي معجزة ظاهرة ودليل ثابت على صدقي فيما أدعو إليه، ف فخافوا الله واتبعوني واخشوا الله وصدقوني. وفي هذا ركنا العبادة، الطاعة لله واتباع رسله، أو قل الإخلاص والمتابعة. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الذي يستحق الألوهية وله العبودية هو الله وحده الذي خلقني وخلقكم، فأنا لست إلها ولا ثالث ثلاثة ولا ابن الله، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنما أنا عبد من عبيده أكرمني بالرسالة. هذا هو الحق البين الواضح والطريق القويم الموصل إلى النعيم المقيم والفوز العظيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما شعر عيسى بتكذيب اليهود ومكرهم وإرادتهم قتله كما فعلوا بالأنبياء قبله، قال للمؤمنين ممن صدقوه واتبعوه: من يحميني لأبلغ دين الله؟ ومن يدفع معي أعضاء الله؟ فقال الخلص وهم الصفوة من أتباعه: نحن ننصرك، وقد شهدنا بأن لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئا، ونحن نستشهدك على صدقنا وانقيادنا لما جئت به من عند ربك.